هذه رسالة من المستمع ألف راجيم العراق بغداد، يقول في رسالته: يوجد أناس يصلون بشكل مختلف عن الآخرين، فهناك من يصلي الصلاة بوقتها وبشكل منفرد، وهناك من يصلي الصلاة بجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فدين الإسلام إنما جاء لتوحيد الأمة وجمع كلمتها على شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعه على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. هذا هو الدين الإسلامي الذي أمر الله به، وأن نكون أمة واحدة على هذا المنهاج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم ممن عرفوا بالهدى والصلاح وإرادة الإصلاح. ومن أهم ما يوجب الاجتماع على دين الله إقامة الصلاة جماعة في المساجد، فإنها من الشعائر الظاهرة التي تحمل فوائد كثيرة، وقد دل الكتاب والسنة على أنها فرض، على أنها أي صلاة الجماعة فرض، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها ويصلي منفردا. دليل ذلك من القرآن قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة جماعة حتى في مواجهة الأعداء، فإذا أوجبها الله تعالى في هذه الحال فإيجابها في حال الأمن والرخاء من باب أولى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما السنة فأدلة وجوب صلاة الجماعة فيها كثيرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، استأذنه أن يصلي وحده فأذن له، فلما أدبر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الذين لا يشهدون جماعة المسلمين ويصلون فرادى خالفوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة جماعة مع المسلمين. وأما قول السائل إن من الناس من يجمع بين الصلوات، فإن الجمع إن كان له سبب يبيحه فهو جائز، وقد دلت السنة على جوازه كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان في ترك الجمع مشقة على المسلمين جاز لهم الجمع، كما لو كانوا في ليلة مطيرة يشق عليهم الخروج في المطر فجمعوا بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر إذا كان المطر، أو إذا كان خروجهم في المطر يشق عليهم فجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من أجل دفع المشقة عنهم، فهذا لا بأس به. وكذلك إذا كانوا مسافرين. وأما إذا لم يكن عذر فإن الجمع يكون حراما، ولا تصح الصلاة التي صليت في غير وقتها. فإذا جمع العصر إلى الظهر مثلا فإن العصر لا تصح لأنه صلاها قبل دخول وقتها، ويجب عليه إعادتها في وقتها. وإذا أخر الظهر إلى العصر فإنه يحرم عليه أيضا ذلك التأخير، ولا تقبل منه الصلاة حينئذ لأنه أخرها بدون سبب شرعي. وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما أوجب الله عليه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات وبينها، فمن أخرج الصلاة عن وقتها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شكر الله لكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أبو بلال عبد الهادي من العراق، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نظركم في زواج المتعة، وهل له شروط؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. زواج المتعة كان مباحا ثم حرم، وهو أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، بأن يقول: تزوجتها لمدة شهر، أو تزوجتها لمدة سنة، أو ما أشبه ذلك، وهو عقد باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرمه وقال إنه حرام إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن تحريمه باق ومستمر، وأنه لا يمكن نسخه، إذ لا يمكن أن يرد نسخ للتحريم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام إلى يوم القيامة، لأنه لو ورد نسخ لهذا التحريم بالإباحة لزم منه كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محال. وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية النكاح المؤبد، إن كان راقبا لهذه المرأة. ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد عليها، إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال، فإنه لا حاجة إلى استبرائها، ولكن يجب عليه إعادة العقد. أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن الواجب عليه إطلاق سراحها، لأن نكاح المتعة محرم لا يجوز الإقرار عليه. شكر الله لكم. هذه رسالة من عبد الرحيم فوزي من جمهورية مصر العربية ومقيم في العراق، يقول في رسالته: هل يجوز لي الإقامة مع والدتي مع أنها في عصمة رجل آخر وفي دار غير دار أبي وبعيدة عني، مع أن زوجها قد تركها وهي في عصمته؟ وهل يجوز أن أتزوج في دارها مع أن الدار ملك لها؟ وهل أترك دار أبي الذي هو ملك لي مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين، وهي التي طلبت مني أنا وأخي الصغير أن نقبل طلبها، فهل نرفض وما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. لا حرج عليك أنت وأخوك أن تسكن عند أمك ما دام البيت بيتها، نعم، لأنها مالكة له ومالك العين مالك لمنفعتها. فإذا كانت طلبت منكما أن تسكن عندها بعد الزواج فلا حرج عليكما أن تسكن عندها. وأما البيت الذي خلفه والدكما وصار من ملككما فيمكن أن تستغلاه بالتأجير وتستعين بأجرته على نوائب الدهر. شكر الله لكم. أيضا يقول: ما تفسير قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ تفسيرها أن الله عز وجل يقسم العصر الذي هو الدهر، لأن الدهر زمن الحوادث والوقائع المختلفة، فمن ثم أقسم الله به. أقسم على أن الإنسان في خسر، نعم، والإنسان هنا يراد به الجنس، فكل إنسان فإنه في خسر، لا يستفيد من حياته شيئا ولا من عصره شيئا، إلا من جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به مع القبول والإذعان. فالإيمان الشرعي ليس هو مجرد التصديق، بل هو تصديق خاص مستلزم للقبول والإذعان. وعمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة نستجمع فيها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اختل أحد الشرطين لم تكن من الأعمال الصالحة. لو أن الإنسان عمل عملا موافقا للسنة تماما في ظاهره، لكنه لم ينوي بذلك وجه الله، وإنما فعل ذلك رياء وسمعة، فإن عمله لا يقبل ولا يسمى صالحا. ففي الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله عز وجل ولم يبتغي سوى وجه الله لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين: إما بعدم فعل ما يشرع فعله مما يكون فواته مبطلا للعبادة، وإما بابتداع شيء في دين الله لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الأول: لو أن رجلا صلى الظهر ولكنه تعمد ترك التشهد الأول، فإننا نقول إن هذا العمل باطل، لأنه لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترك التشهد الأول عن عمد. وكذلك لو صلى الظهر وترك سجدة من السجدات أو ركوعا من الركعات، فإنه لا يكون عمله صحيحا، لأنه لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو أحدث تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات أو تحميدات على وجه معين ترد به الشريعة، أو أحدث صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه معين لم ترد به الشريعة، كان عمله غير صالح ولا مقبول، لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله. والعبادة لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا كانت موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فإذا اجتمعت في العبادة هذه الأوصاف، أو إذا تحققت الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة، تحققت المتابعة. فإن اختل واحد منها لم تتحقق المتابعة. إذن فمعنى قوله تعالى: وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحة التي تحقق فيها شرطان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا في الحق، والحق هو ضد الباطل، وكل ما خالف الشرع فهو باطل، وكل ما وافق الشرع فهو حق. والحق هنا يشمل التواصي بفعل المعروف والتواصي بترك المنكر، أي أن الحق فعل المعروف وترك المنكر، فيتواصون بفعل المعروف وبترك المنكرات. وتواصوا بالصبر، الصبر هو حبس النفس وتحميلها، وهو أن كل إنسان يعمل أو يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يواجه شيئا قد يثني عزمه فليصبر. فهم يتواصون بالصبر، يوصي بعضهم بعضا على أن يصبر على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق. وقد أمر الله تعالى عباده بالصبر في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ومثل قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، ومثل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر أهل العلم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وعليها الأول ثم الثاني ثم الثالث. فالصبر على طاعة الله هو حبس النفس على قبول أمر الله ورسوله وعلى تنفيذ أمر الله ورسوله. وفيه أمران، وهو حبس النفس على قبول ذلك ثم تنفيذه. أما الصبر عن معصية الله فهو حبس النفس عن فعل المعصية، وليس فيه إلا شيء واحد وهو حبس النفس عن المعصية، ولهذا كان الأول أكمل منه. أما الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان في هذه الدنيا بين الضراء والسراء وبين الخوف والأمن وبين الضيق والسعة وبين الفقر والغنى وبين الصحة والمرض، فيحتاج إلى صبر على ذلك. والصبر هذا هو أقل الأنواع شأنا، لأن هذا الصبر لا يفعل الإنسان فيه المصبور عليه باختياره، وإنما يقع عليه بغير إرادته، فهو كما قال بعض السلف: إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. بخلاف القسمين الأولين فإن فيهما نوعا من الاختيار، إذ أن الإنسان لو شاء لكف عن الشيء ولو شاء لم يكف، ولو شاء لفعل الشيء ولو شاء لم يفعله، بخلاف أقدار الله عز وجل فإنها تأتي الإنسان وتصيبه بغير اختياره. ولهذا كان هذا النوع أقل شأنا من أو كان هذا القسم أقل شأنا من القسمين السابقين. شكر الله لكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلتنا من سليم ألف ألف جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: ما صفة سجود التلاوة؟ وماذا يجب أن يقع المسلم في هذا السجود؟ صفة سجود التلاوة كسجود صلب الصلاة. نعم. فإذا مر الإنسان بآية سجدة فإنه يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويقول اللهم لك، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني به وزرا واجعلها لي عندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ثم يرفع من السجود بلا تكبير وبلا تسليم. هذا إن سجد في غير الصلاة. أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالسجدة في صلاته فيسجد فيها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة إذا السماء انشقت وسجد فيها في صلاة العشاء. وعموم نقل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع يشمل ما إذا سجد للتلاوة. فإذا سجدت للتلاوة وأنت تصلي فإنك تكبر إذا سجدت وإذا رفعت. شكر الله لكم. أيضا يسأل ويقول: إذا لم يسجد الإنسان أثناء قراءته وعند مروره بآية السجدة هل يلحقه إثم أم لا؟ الصحيح أنه لا يلحقه إثم. نعم. وأن سجود التلاوة السنة إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن تركه فلا شيء عليه، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس فمر بآية سجدة فنزل من المنبر فسجد، ثم خطبهم في الجمعة الثانية ومر بآية السجدة فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك في جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بواجب، وأنه إن سجد الإنسان أثيب عليه، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. ويدل لذلك أيضا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيد بن ثابت هو القارئ، ولما لم يسجد لم يسجد المستمع. ولو كان سجود التلاوة واجبا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على تركه. شكر الله لكم. في سؤاله الأخير يقول: كيف يصلي المسلم صلاة الاستخارة وما هي كيفيتها؟ صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بشيء ولكنه لم يتبين له وجه الصواب ولم يعزم، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد صلاة الركعتين يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فإن تبين له ما يفعله بعد ذلك فعله، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يترجح عنده ما يختاره الله له. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع في مدينة عنيزة. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات مهندس الصوت الزميل أحمد عبد الله الغامدي. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نور على الدرب.